راديو القاهرة الكبرى يدق أبواب منطقتي. فيها ناسي وفيها عيلتي، ذكريات أيام طفولتي، غنوة غنتها لبنتي، لعبي مع بنوتة جارتي، ضحكتي وحكايات شطرتي، واللي جاي لسه في مسيرتي. منطقتي سهرة بين الأماكن والبشر والمواقف والأحداث، يقضيها معكم محمد عبد العزيز. سمعينا الأعزاء، أهلا بحضراتكم ولقاء جديد في منطقتي. وفي منطقتي معنا النهاردة، وأنا مش ببالغ، أنا بقول الحقيقة في المطلق والمرة دي كمان أكتر من قلبي، يعني الحقيقة صادقة تماما، إن أنا أجري اليوم حوار مع واحد من الملهمين ليا في مسيرتي المهنية. طبعا مش أول مرة أتعرف عليه ولا أتشرف بيه ولا يعني يكون في هذا الحوار الودي، لكن أول مرة مهنيا أحاوره بعيدا عن حاجات في مناسبات أو حوار شخصية كما علمونا في الإذاعة. إنه الإذاعي الكبير والشاعر القدير الأستاذ عمر بطيشة. أنا سعيد جدا يا أستاذ عمر، ويعني أكيد حضرتك حاسس بالمشاعر الصادقة اللي أنا بتكلم بيها. يعني أكيد يا محمد، والله أنا يعني من زمان جدا جدا وأنا متنبئ لك من قبل ما تبقى يعني نجم مشهور كده في سماء الإعلام، أن أنت ستكون شخصية ذات شأن في الإعلام المصري والعربي. يعني أين الثرى من الثريا يا أستاذ عمر؟ يعني إحنا نيجي جنبكم، يعني إحنا بنقلدكم بس مش أكتر. الله يخليك، لا أنت يعني أحرزت النجاحات مدموسة وحولت كيانات إعلامية إلى كيانات محسوسة ومدموسة من كل المستمعين، وآخرها أو أحدثها إذاعة القاهرة الكبرى التي نتحدث عبر مايكروفونها الآن، وده شرف لينا أستاذنا. طيب أستاذ عمر، خليني أنطلق إلى مناطق متعددة في مسيرة حضرتك، بين مناطق مكانية ومناطق إبداعية، واسمح لي نبتدي بالمكان لأنه هو أول ما نقول المنطقة ففي الذهن يجي المنطقة المكانية، لكن المناطق الإبداعية لا تقل أهمية، يعني بالعكس هي أكثر كشفا للشخصية. فنبتدي من دمنهور حيث الميلاد، المنطقة التي ولد فيها الأستاذ عمر بطيشة، هل المدينة نفسها ولا قرية تابعة يا أستاذ عمر؟ طيب قبل أن أجيب، أنا عايز أعرف بس المساحة الزمنية قد إيه لما نتحدث فيه الآن؟ لا، هو حوار طويل والبرنامج مدته 50 دقيقة على الهواء. طيب كويس. بالنسبة لدمنهور، أنا دمنهوري قح كما يقولون المدينة. أنا من مدينة دمنهور نفسها، شوارعها وحواريها وأحيائها التي اشتهرت بأسماء قريبة من أحياء القاهرة، أبو غيش والقلعة وشبرا، نفس الأسماء تقريبا في دمنهور. نفس أسماء الشوارع الكبرى في القاهرة موجودة في دمنهور؟ آه، نفس الأحياء ونفس الشوارع، وتقريبا في دمنهور أقدم كمان من القاهرة في تسمية هذه الأحياء بهذه الأسماء. طب مؤخرا يا أستاذ عمر احتفي بنجوم ساطعة من مواليد دمنهور، وكان من بينهم طبعا وفي مقدمتهم الأستاذ عمر بطيشة، وأقيم لحضرتك صورة مضاءة في الشارع الرئيسي في دمنهور. إحساس حضرتك أكيد كان الفرحة، لكن الذكريات اللي استدعتها هذه المناسبة لما حضرتك شفت هذه الصورة وهذا الاحتفاء؟ دي مناسبة طيبة إن أنا أشكر محافظ البحيرة الأسبق مهندسة نادي عبده التي أمرت بوضع صورتي ضمن صور بعض مشاهير محافظة البحيرة، أن تعلق هذه الصور في ميادين وشوارع عاصمة المحافظة وهي مدينة دمنهور. الشكر لها شكرا جزيلا. طبعا شعرت بفرحة غامرة لما لقيت بعض أهالي دمنهور بعتب لي على الواتس وعلى الفيسبوك صورتي معلقة في بعض شوارع دمنهور، إحساس عميق بالفرحة وبإن ربنا ما ضيعش جهدي هباء، وإن هناك من يقدرون هذا المشوار الشعري والإعلامي لابن من ابناء محافظتي. أكيد حضرتك استدعيت ذكريات في هذه الشوارع التي علقت فيها صورة حضرتك، أبرز ذكرياتك في مرحلة الطفولة والصبا، لأنه أنا عارف بعد كده حضرتك انتقلت إلى الإسكندرية حيث الدراسة الجامعية، ودي منطقة أخرى هنيجي فيها، لكن الذكريات اللي استدعيتها لما شفت هذه الصورة. وبالمناسبة، هل حضرتك بتزور دمنهور لأي يعني سبب عائلي أو حتى تكريمي أو غيره؟ والله لماما يعني لا أدعي أنني أزورها بانتظام، ولكن هي لم تغب عن خاطري وأزورها من آن لآن. يعني هذه الصور أوحت لي بذكريات الطفولة والصبا كما تفضلت، وأذكر على طول السينما البلدية التي تحولت إلى أوبرا دمنهور التي افتتحها الملك فؤاد سنة 1931، وهي دار سينما عريقة جميلة أثرية حتى ضمت إلى آثار مصر. يعني ده في الدور الأول. في الدور الذي يعلوها مباشرة كانت مكتبة البلدية التي كنت أختلف إليها من يوم ليوم، مطلعا على في الأول على بعض كتب الأطفال التي كان يكتبها لنا كامل الكيلاني رحمة الله عليه وغيره، ومحمد سعيد العريان، وبعض مجلات الأطفال في السنة الأولى. بعد كده تدرجت في القراءة، بقيت أقرأ بقى يعني كتب أكبر من سني قليلا أو كثيرا، بالإضافة إلى إن أنا كانت هذه المكتبة مجاورة لمدرسة دمنهور الأميري التي كنت أدرس بها، والتي فوجئت وأنا في رابعة ابتدائي فيها أن الابتدائية القديمة ألغيت وتحولت إلى الشهادة الإعدادية، فتحولت من رابعة ابتدائي إلى تانية إعدادي. هذه المدرسة يا محمد تضم مكتبة، يعني لو أقول لك جامعة القاهرة تزهو بأن يكون لديها مثل هذه المكتبة. كان لها اشتراك في المجلة الجغرافية العالمية ناشونال جيوغرافيك التي نرى الآن منشوراتها وأفلامها في قنوات عالمية شهيرة جدا جدا جدا. كانت المدرسة مشتركة في هذه المجلة، وده يدلك على مستوى الوعي الثقافي اللي كان بيحكم العملية التعليمية في مصر وقت كان الدكتور طه حسين وزيرا للتربية والتعليم، أو وزيرا للتعليم، أو بمعنى آخر وزيرا للمعارف، هكذا كان اسمها، اسم هذه الوزارة في وقتنا. وأعتقد كان في حصص للأنشطة، منها حصة مكتبة، يعني كانت بيبقى في فرصة للاطلاع والاستعارة. آه بالظبط. وبعدين ما كانش المسألة محتاجة إلى حصة للقراءة، إحنا كنا ربنا رزقنا بمدرس اسمه الأستاذ عازر، كان مدرس علوم، فكان هو المشرف على المكتبة، فكنت أنا وزميل لي اسمه صبري عبد العال الله يرحمه تقدمنا يعني متطوعين لمساعدته في تنظيم أرفف هذه المكتبة الهائلة في مدرسة دمنهور الأميرية. لا، فعرفت الكنوز وعرفت أماكنها كمان. عرفت أماكنها، وبدأت أطلع بقى على المجلدات القديمة، المجلات القديمة الشهرية، رسالة والثقافة، وكتب سلسلة كتاب سلسلة الألف كتاب التي صدر منها عدد كبير جدا في مختلف مجالات المعرفة، علمية وثقافية وأدبية، ولقيت بقى نفسي محاطا بهذا الجو المعرفي الكثيف، فتجرعت كؤوس المعرفة في مكتبة مدرسة دمنهور الإعدادية الأميرية وفي مكتبة البلدية، وأيضا كنت أختلف إلى الجمعية الأدبية المصرية اللي كانت موجودة في الأحياء، أحد الأحياء الراقية في مدينة دمنهور، وكان يشرف عليها الشاعر حسن قاسم. ومن هنا بدأت أتعرف على مجال الشعر والشعراء وجلساتهم ومنتدياتهم. ده إلى جانب طبعا زي أي صبي يعني في سني كنت أختلف إلى قهوة المسيري، وهي أحد المعالم الأدبية الشهيرة في دمنهور، وهي قهوة صاحبها أديب هو عبد الناطق المسيري الله يرحمه، فكانت تستضيف كل أدباء محافظة بحيرة، توفيق الحكيم، محمد عبد الحليم عبد الله، أمين يوسف غراب، محمد صدقي، وكانوا بيعملوا ندوات في القهوة نفسها، كنت أحضر جانبا منها، وكان عامل مكتبة أيضا في هذه القهوة، وكانت منتدى ثقافيا رائعا، وذا مستوى عال جدا رفيع من الثقافة والجدية في تناول الأمور الثقافية والأدبية في مصر. أستاذ عمر، أنا أعرف أسماء يعني من المشاهير من أبناء دمنهور، أعتقد منهم الأستاذ عبد الوهاب قتاية، والشاعر أو الكاتب المؤرخ الكبير الأستاذ عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه، وشاعرية دمنهور هي اللي خرجت كل هذه الأسماء بما فيها الأستاذ عمر بطيشة وكمان الأستاذ بشير عياد رحمة الله عليه، ولا يعني دي بتبقى ملكات شخصية بغض النظر عن المكان؟ والله الاثنين يا أستاذ محمد، يعني الحقيقة دمنهور بيئة ثقافية حاضنة للمواهب، كانت خير متنفس لأي موهبة تترعرع في جنبات محافظة البحيرة وفي دمنهور على وجه التحديد، وكنا نرتع في هذه المرابع الثقافية اللي زي ما ذكرت جانبا منها قهوة المسيري وجمعية الأدباء ومكتبة البلدية والمنتديات الثقافية اللي كانت موجودة في دمنهور. دمنهور بيئة ثقافية مكثفة، وكان كل بيت تقريبا كل بيت كان فيه مكتبة، كان رب الأسرة حريص على أنه يعمل مكتبة في البيت ويجلد الكتب والمجلات الثقافية ويحتفظ بها في مكتبة في بيته، فنشأ الأولاد وأنا منهم في جو ثقافي وبيئة ثقافية حاضنة ومشجعة على الإبداع. هل لقربها من الإسكندرية العاصمة الثانية الكوزموبوليتانية دخل في ده يا أستاذ عمر؟ لا إطلاق، دمنهور بيئة ثقافية يعني حاضنة مستقلة، نسيج واحدة زي ما بيقولوا يعني، أو مستقلة يعني لا له دعوة بالإسكندرية ولا القاهرة، إنما هي ربنا هيئ لها الأسباب إنها تصبح بهذا الزخم الثقافي والأدبي المكثف، اجتمعت لها عوامل وجود هذه النخبة التي ذكرت لك بعض أسمائها وأنت ذكرت البعض الآخر، اجتمعوا جميعا في عصر واحد وفي زمن واحد، وكانوا يلتقون في قهوة المسيري وفي المنتديات الثقافية وجمعية الأدباء، وكنا نتناقش في كل شيء، السياسة والأدب والاقتصاد والحياة العامة في مصر، خاصة بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952. طيب أستاذ عمر، قبل ما نغادر دمنهور إلى الإسكندرية حيث أدرس الجامعية، إحنا كلنا أو في معظمنا أبناء أقاليم، وللأسف بننسى أقاليمنا التي ولدنا فيها ونشأنا فيها، ومعرفش بتبقى زحام الحياة، ولا مفترض أنه المسؤولين في تلك الأماكن أماكن المنشأ يكون يعني عندهم اهتمام برموز المنطقة ويدعوهم ويستقدموهم في مناسبات وفي احتفاليات؟ وما ظنيش أنه لو الأستاذ عمر أو غيره من النجوم وجهت لهم الدعوة في مسقط رأسهم حيرفضوا الدعوة دي يعني. والله أختلف معك يا أستاذ محمد، للأسف مشاغل الحياة ودوامة الحياة الحديثة ومتطلباتها أحيانا تحول بين الإنسان وبين تربية دعوات كثيرة ترد إلينا من مدينة النشأة الأولى، وتكريمات كثيرة نعتذر عنها، ودوامة الحياة واخدانا ومش قادرين نتخلص منها، ونطلع برا الطوق الإعلامي المكثف الذي نعيش فيه أو في إساره، لأن هذه الدوامة التي نحن فيها لا ترحم صحيح. من يخرج منها يعني يجد صعوبة في العودة إليها، للأسف أن بعد الشقة بيننا وبين موطن النشأة الأولى كثيرا. طيب حتى عاطفيا، حضرتك كتبت شعرا سواء فصحى أو عامية أو أغنية عند منهور؟ عند منهور بالتحديد وبالاسم كده لا، لكن كتبت عن فترة الصبا وكتبت عن ذكرياتي في دمنهور العديد طبعا من الأشعار، وكتبت عن لما تسلمت أول وظيفة في حياتي في إحدى الشركات بالإسكندرية، وكنت أسافر يوميا من دمنهور إلى الإسكندرية في قطار الصحافة الصبح الساعة 6 الصبح عشان ألحق شغلي، وكتبت قصيدة بعنوان وجوه في قطار 6 صباحا أصف فيه منظر الزحام في القطار والعابرين والمسافرين في هذا القطار. قصيدة جميلة جدا، أعتقد يعني ما كتبتش زيها في مدينة أخرى. مش عارف حضرتك ممن يحفظون شعرك ولا يعني هنضطر نبقى نرجع للديوان أو للأوراق بعد كده، يعني بعد التسجيل. هي موجودة في الديوان تحت اسم وجوه في قطار المترو على ما أعتقد. هي موجودة. وأنا أذكر موجودة. الأستاذ عمر بطيش اللي ملك الإلقاء والأداء، يعني أذكر بعض أبيات قصيرة من مطلع هذه القصيدة بقول فيها: تقافز الوجوه في الزحام مثل أوجه القطط، يملس الحرير فوق يديها لسانها، إذا تثاءبت بدت كأنها تقابل العيون بابتسامة زيتية اللعاب، صفراء كابتسام جمجمة، طهارة مهادنة، طهارة منتنة، تفوح من حلقها النجس كوامن الدنس. يعني على هذا النمط، يعني رائعة رائعة. يعني ما كانش عاجبني نمط الحياة اللي كنت عايشه، وهذا الروتين اليومي ان كل يوم اصحى بدري واسافر في قطر 6 الصبح قطر الصحافة عشان اروح شغلي، وقابل نفس الوجوه ونفس الابتسامات المنافقة من زملاء الرحلة يعني، فكتبت هذه القصيدة. طيب حضرتك، أنا التقطت دلوقتي حاجة مش موجودة فيما كتب عن الأستاذ عمر بطيشة وسيرته الذاتية، أنه عامل بوظيفة إدارية بمؤهله ليسانس الآداب لغة إنجليزية. نعم. في الإسكندرية. احنا أنا كنت يعني أحسب أنك خرجت من الجامعة إلى عالم الشعر فالإذاعة مباشرة. لا، هو الحقيقة إن أنا بعد التخرج مباشرة فوجئت بجواب خطاب رسمي جاي لي عن هذه الشركة بيقول لي انهم بعتوا لكلية الاداب قسم اللغة الانجليزية طلبوا منهم كشف اسماء الخمسة الاوائل في قسم اللغة الانجليزية وادابها، والكلية افادتهم بخمسة اسماء كنت انا احدهم، وكان معي الزميل الاعلامي الكبير عباس متولي الذي رحل بعد ذلك إلى صوت أمريكا، فاستدعتنا الشركة، وده كان بعد شهر واحد من تخرجنا من كلية الآداب، وبكده أعتبر أول واحد يتعين في دفعتنا. كان الناس قاعدين يستنوا بقى الطلاب القوى العاملة ومستنين القرار الجمهوري، وقاعدين يبعتوا لجهات العمل المختلفة يطلبوا وظيفة. أنا فوجئت الوظيفة جاية لغاية عندي في البيت دون واسطة غيره. يا أستاذ عمر، نعم، دون واسطة أو غيره يعني؟ لا لا لا خالص، لا، ده هم اللي بعتوا الكلية قالوا لنا دون أسماء الخمسة الأوائل، بعتوا لهم أسماءنا ضمن الخمسة الأوائل فبعتوا لنا، وبعدين عينونا بامتحان كمان. يعني الشركة اللي أنا اشتغلت فيها دي عملت الامتحان في الترجمة قبل ما توظفني. المهم استلمت الوظيفة، بس كلها كم شهر وإذا بالإذاعة المصرية تعلن عن امتحان المذيعين، وما إدراك ما امتحان المذيعين، آلاف داخلين يمتحنوا عشان يختاروا منهم 20 ولا 30 مذيع، وامتحانات تمتد نحو سنة كاملة يعني. بالضبط كده. لقيت عباس بيقول لي في يوم وإحنا في الشركة ده الإذاعة طلبت مذيعين، ما تيجي نقدم؟ قلت وليه ما لا، يعني احنا هنخسر ايه، نقدم. قدمنا فوجئت يا محمد ان الاذاعه بعتالي، وفوجئت ان البوسطجي تايه عن بيتي، عن عنوان بيتي. انا كنت رايح ازور واحد صاحبي في احد الشوارع المجاوره للشارع اللي انا فيه، لقيته بيسال بيقول يا جماعه ما حدش هنا يعرف عمر بطيشه ده ساكن فين. سبحان الله. سبحان الله، لما ربك يعني يريد. ربنا لما يريد يعني بييسر كل حاجه. بالظبط كده. وقلت له انا عمر بطيشه، في ايه؟ قال لي يا استاذ عمر بدور عليك، ده الاذاعه بعتلك جواب مسجل بعلم الاصول، اتفضل اهو. وسلمني الجواب. ففوجئت ان انا مطلوب للامتحان اختبار المذيعين تاني يوم، يعني هو الدوري النهارده والامتحان بكره. ف تاني يوم على طول توجهت الى القاهره على وجه السرعه، كنا في رمضان، وتهت بقى في القاهره كقروي ساذج، مانيش عارف العنوان ولا عارف الاذاعه فين. شارع الشريفين، كانت شارع الشريفين زمان عندنا هنا، في القاهره هنا في شارع الشريفين عندكم في القاهره الكبرى. المهم بعد رحله توهان يعني، وتهت الاتوبيس نزلني في باب اللوق، لا نزلني بعيد عن باب اللوق بخمس محطات، نزلني في السيده زينب. فنزلت بقى الكمساري شاور لي على محطه، على شريط المترو بتاع زمان ده بتاع حلوان، وقال لي تفضل ماشي عليه لغايه باب اللوق، لا تحود يمين ولا شمال. انا سمعت كلامه بحذافيره يعني، لان انا جاي بقول لك ساذج بقى قروي جاي وانا مش عارف اي حاجه. خمس محطات يا استاذ عمر، خمس محطات كامله يعني على الاقدام علشان يتحقق الحلم. عشان احقق الحلم وصلت الامتحان، وصلت اذاعه الشريفين، وطلعت الدور الرابع او الرابع. الرابع نعم. استوديو 10. وفوجئت انهم بينادوا اسمي، يعني لو اتاخرت خمس دقايق بس كان كمان ضاعت الفرصه. التيسير يعني ليصل في النهايه صوت الاستاذ عمر الى كل ارجاء العالم العربي مش بس مصر، يعني بصوته الصداح وببرامجه المتميزه اللي هنتوقف عندها في المسيره. قبل ما اسيب اسكندرية أيضا لازم أقف عند كن حضرتك خريج آداب لغة إنجليزية، طبعا بعد كده أخذت دبلومة في الدراسات العليا في الإعلام من جامعة القاهرة، لكن الإسكندرية كنت طالبا في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وآداب إنجليزي يعني من خريجيها أسماء كثر، يعني ربما أذكر منهم الأستاذة أمينة صبري في صوت العرب، الأستاذ حمدي الكنيسي رحمة الله عليه، ويعني أسماء كثيرة. ايه علاقة الادب الانجليزي بالاذاعة؟ يعني لماذا كان تميز الاذاعيين من خريجي اداب انجليزي؟ والله ده موضوع مهم جدا يا محمد. عايز اقول لك ان قسم انجليزي ده هو يعني افضل دراسة منظمة تهيئ للاذاعي ليكون مذيعا ومقدمة للبرامج. ليه بقى؟ لأن بندرس فيه، ما احناش محليين، بندرس حاجات محلية، مواد محلية، وإنما ندرس أداب عالمية. لما تدرس الأدب الإنجليزي وشكسبير ولورد بايرون ووردزورث، وقبل كده كمان بندرس الأدب اللاتيني والأدب اليوناني من قبله، واللغة اللاتينية أو اللغة اليونانية، وبتطلع على الحضارة العالمية، وبندرس مادة اسمها BLT اللي هي بريتش لايف اند سولت، تدرس العصور المختلفة اللي مرت بالإنسانية. وبعدين أهم من ده وده بندرس مادة اسمها فوناتكس. طبعا صوتيات. صوتيات، في ايه تهيئة وإعداد لمذيع مقدم برامج في الإذاعة افضل من هذه الماده. عندنا معمل في قسم اللغه الانجليزيه وادابها الانجليزيه، معمل صوتيات، معمل صوتيات، ودرست مخارج الالفاظ ومخارج الحروف والحروف الساكنه والحروف الساكته والحروف المهموسه وغيرها يعني، وكل فنون النطق كلها السليم. فكانت خير إعداد لي كمذيع أو مقدم برامج. عايز بس قبل بعد استأذنك فضل. قبل ما نسيب أداب إسكندرية قسم إنجليزي، إن برضو من الأسماء اللي أنت ذكرتها دكتور عبد الوهاب المسيري. دكتور عبد الوهاب المسيري كان معيد في كلية الأداب جامعة إسكندرية وقت أن كنت طالبا بها، وبعد كده طبعا أستاذ، وبعد كده بقى المفكر الكبير دكتور عبد الوهاب المسيري. بس طبعا مش قسم إنجليزي ولا إيه؟ قسم إنجليزي برضو. أيوة. بالمناسبة يا أستاذ عمر، الإبداع الإذاعي من خريجي كليات الإعلام، يعني اللي دراستهم متخصصة في كليات الإعلام، ولا من غيرها ده موهبة ملهاش دعوة بالدراسة الأكاديمية؟ بمعنى يعني الإذاعيين اللي تميزوا في مسيرة الإذاعة المصرية كانوا في معظمهم من خريج كليات الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون، ولا مش شرط؟ لا والله مش شرط، بس طبعا هو يعني كلية الإعلام برضو بتهيئ الإعداد الأولي للمذيع ومقدم برامج، وتضعه على أول التراك لاستكمال هذا الإعداد من خلال الممارسة العملية في قنوات العمل الإعلامي المختلفة من إذاعة وتلفزيون. طيب، إلى القاهرة حيث يعني تقدمت لاختبارات الإذاعة وأكرمك المولى عز وجل، وكنت مذيعا في البرنامج العام. الشغف كان عند حضرتك إنك طبعا البرنامج العام هو الإذاعة الأولى، ولنا أن يعني نقر بهذا ونعترف به، وده شيء يعني هي الإذاعة الأولى الرسمية. ده كان شغف حضرتك ولا كان ليك رغبة في أن تنتمي إلى إذاعة أخرى؟ يعني في وقتها كان المد الثوري، وكانت إذاعة صوت العرب ابتدت يعني في التألق والتحقق وغيرها من المحطات. لا أكذبك القول يا أستاذ محمد، إن أنا فعلا عباس متولي زميلي ده عين في صوت العرب مذيعا، مذيع هواء، فكنت بزوره في الاستوديو في استوديو الهواء، وكنت أغار منه على تنفيذه لشفتات العمل، واستغرب ان هو يعني لهلوبة في الشغل. انت عارف المذيع زمان كان هو اللي بيدور الاغاني بتاعت الإذاعة بتاعت الشفت بتاعه، مش فني يعني، واخد معاه مجموعة اسطوانات لأغاني اللي هتذاع في الفترة أو النوبة الإذاعية اللي هيذاعها، حاططهم جنبه، وجنبه ترن تيبل جهاز تشغيل الاسطوانات، يقدم الأغنية على الهواء، كلمات فلان ولحن فلان وغناء فلان، ويروح حاطط الاسطوانة على الترن تيبل ومشغل الأغنية. فكنت مبهورا بهذا، وتمنيت ان انا اشتغل مذيع تنفيذ زي عباس، لكن توزيعي جاء على مناوعات البرنامج العام، وانا يعني غاوي ان انا اكون قارئ نشرة زي عباس، وحاولت فعلا وقابلت الاستاذ احمد سعيد، ولكن الحلم لم يتحقق، وان كنت قد عوضت هذا بمحاولة التفوق كمقدم برامج في مناوعات البرنامج العام. جميل جدا. طيب، حرصت حضرتك على انك يبقى ليك دراسات عليا في الاعلام، فرقت مع حضرتك مهنيا؟ بالتاكيد، لان احنا كنا هو كان اساسا كان اسمه معهد الاعلام قبل ما يبقى كليه الاعلام، كان معهد الاعلام، وكان دراسات عليا وبيمنح دبلوم دراسات عليا، فكان بيدرس لنا، رحنا بقى مجموعة من الإذاعيين والتلفزيونيين معهد الإعلام ده ناخد الدبلوم العالي ده، كان بيدرس لنا مجموعة من الأساتذة الكبار زي الدكتور محمد السيد غلاب رئيس قسم الجغرافيا في جامعة القاهرة والمتخصص في الجغرافيا السياسية، ففتح أعيننا على حقائق جغرافية جيوبوليتيكية يعني مهمة جدا في العالم، خلانا أكثر وعيا بما يدور حولنا في العالم، نبقاش منغلقين على البحر الأبيض والأحمر وقناة السويس زي ما كنا قبل ما ندخل الدراسات العليا دي، وإنما أصبح بصرنا يمتد إلى أوديسا في روسيا وإلى مونتريال في كندا وإلى أرجاء العالم الواسع حولنا. لا هي دراسة مفيدة وأفادتنا كثيرا، وأنا بالذات شغفت بها لدرجة إن أنا تفوقت فيها، لدرجة أن كلية الإعلام حينما أسست بعد كم شهر من التحقنا من تخرجنا في معهد الإعلام انتدبتني للتدريس لطلبة كلية الإعلام. فبعد كم سنة كده لقيت نفسي بدرس لبعض الزملاء، منهم الدكتور حسن عماد مكاوي اللي أصبح بعد كده عميد كلية كلية الإعلام الإعلام، والأخ صلاح مصطفى اللي كان أصبح قديم مصطفى. رئيس للتلفزيون، نعم والمرحومة سوسن أبو اليسر، ونجوان أدري رئيس الإذاعة السابقة. في بعض اسماء استاذ عمر يعني هجرت ميكروفون الاذاعه بعد ان يعني نالته بشق الانفس الى الاكاديميه للعمل كاساتذه في كليات الاعلام، افتكر الدكتور عبد الله زلطه واستاذنا الدكتور حسن علي. طبعا الحياه اختيارات، لو كانت الفرصه دي اتيحت ليك كنت هتترك الميكروفون؟ لا ما هي أتيحت ليا، أنا فعلا لما انتدبت من كلية الإعلام للتدريس في لطلبة الثالثة ورابعة خبير. في كلية الإعلام كان ممكن أستمر بقى وأسلك هذا الطريق، ومعايا دبلوم دراسات عليا كان نعم. ممكن أكمل بيه ماجستير ودكتوراه وكده، إنما أنا لا كنت يعني اخترت طريق العمل المهني الحر في الإذاعة المصرية وغيرها من الإذاعات يعني. كنت في ذات الوقت متمسك بموهبتك، بالعكس يعني نضجت وأصدرت ديوانك الأول بالاشتراك مع ثلاثة من المبدعين الشعراء الواعدين في حينه اللي بقوا تحققوا فيما بعد وأصبحوا يعني من عمالقة الكلمة، الهجرة من الجهات الأربع. فكرة هذا الديوان وما بقيناش نشوف التجارب بكثير، إنه يحصل تشاركية بين عدد من المبدعين الشباب سواء بقى من جهة رسمية أو حتى بتطوع و يعني تبرع شخصي منهم علشان يتحققوا ويصدروا عملهم الأول. والله يا أستاذ محمد ده يعني ده دور الدولة يعني، كان وقتها الأستاذ الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور رئيسا لهيئة الكتاب، نعم وكان صديقي الشاعر الكبير رحمه الله محمد جيار، كنت أتلو عليه أشعاري وكنت أصطحبه أو يصطحبني معه إلى الأمسيات الشعرية والجمعيات الشعراء، فكان مقتنعا بي جدا كشاعر، وكان يقول لي أنت شاعر لا تفرط في موهبتك، وكرر هذا الأمر الشاعر صلاح عبد الصبور نفسه كان يعتز بي كثيرا كشاعر ويرى فيها بذرة الشعر يعني. ففوجئت في يوم من الأيام بأن الشاعر محمد جيار خد مني مجموعة من القصائد وراح بيهم لصلاح عبد الصبور وقال له لازم ننشر ديوان للأستاذ عمر بطيشة، فتصادف إن كان في شعراء آخرين من جيلي هم فرج ماكسيم ونصار عبد الله وأحمد سويلم، فقال الشاعر صلاح عبد الصبور نجمع الأربع شعراء مع بعض الشبان دول في ديوان واحد ونصدره على نفقة هيئة الكتاب ونشجع النشء الصاعد ده الشباب دول على إصدار ديوانهم الأول. طب نسميه إيه؟ مش هم أربعة؟ نسميه الهجرة من الجهات الأربعة. وقد كان، فالفضل في هذا يعود إلى الدولة ودورها الذي لم يغب عن صلاح عبد الصبور في ذلك الوقت، دورها المنوط بها كمشجعة لأجيال الشباب، وأيضا دور مشهود لا ينسى للشاعر محمد جيار الذي اقتنع بي كشاعر وأخذ على عاتقه مهمة نشر الديوان الأول أو وضعي في الديوان الأول بهيئة الكتاب. أنا عندي قصيدة بصوت الأستاذ عمر بطيشة هنستمع إليها ونواصل حوارنا مع سيادته في هذه الحلقة المتميزة بالنسبة لي، وأتمنى أن تكون كذلك بالنسبة لحضراتكم من منطقتي. تنسابين إلي بمنتصف الليل، تتهادين كأنغام تخرج من كل مكان فجأة، تملأ أفق حياتي لحظات ثم تولي لحنا أذكره أنساه، يتهادى في أذني بأصوات منطفئة، ألقاه بكل غموض الأنغام الليلية، يحملني يسبح بي عبر مسافات لا أرضية. تأتين إلي إذا الليل انسدل على الكون نغما قدسيا منطلقا، يتذبذب في أمواج الليل الذاهل في الحزن، يلقاني أفترش الأرق، أفتح عيني وكفي وأستقبله في أذني نغما قدسيا منطلقا، يجمعنا في لحظة عشق وصلاة، نجلس ونمد الأيدي عبر النغمات، نتبادل نظرات نظرات، نغما قدسيا منطلقا، يحملني لك روحا نزقا، يحلم بصلاة فوق فراش النغمات. تتهادين إلي إذا ليل أغسطس رقا نغما منشقا منطلقا، يستبق صياح الديك وزخزخة الطير، يتراقص يهدأ، أخرج ألقاه قد استلقى في شرفتنا قبل الفجر، أجمعه قطرات قطرات، ألثمه آلاف القبلات وأوسده أذني نغما قدسيا، لا يبقى غير اللحظات، ويغيب يغيب، يذوب يذوب، ويتبدد في صحو الإبكار. جربت العزف ولم أفلح إلا مرة، حين امتزج الدم بالأشعار، حين اقتلعت شفتي الأزهار، حين تحولت الساعات إلى أسرار. يا للأعماق المطوية في طبقات الليل العلوية، حين تذبذبها نغمات نشيد نذكره، يأتي ويغيب ويرجع مختلطا بعبير حبيبي، يحمل لي شيئا منه، يا للحظات حين أود لو أني كنت أغني معه، أفنى معه، أصبح نغما بين النغمات. أستاذ عمر، أغنية لها يعني كان ديوانا لاحقا، ده بقى كان باسم الأستاذ عمر بطيشة وحده. أيوة، هو الناشر الكبير الله يرحمه الحاج مدولي، يعني برضو كان عنده الحس التجاري اللي هو ايه، ان هو يعني هو ابن سوق، فحب كنت وقتها ابتديت بقى اكتب اغاني كمان الى جانب الشعر الفصيح، ابتديت اكتب اغاني ومشتهر كشاعر غنائي، فهو حب يستغل النقطة دي للترويج لديوان اكتبه، وعمل له عنوان، عشان كده عمل العنوان أغنية إليها. ذكاء. ذكاء منه فعلا، رغم انه يعني انا على ما اعي كان يقول انه لم يكن يعني يجيد القراءة تماما، لكنه كان بالضبط، لكنه كان يعني صياد زي ما بيقول، جدا جدا جدا جدا، وكان عنده ذكاء تجاري بارع جدا جدا فيه، فاختار عنوان أغنية إليها، لذلك هذا الديوان نفد فور صدوره، يعني ما عادش أسبوع على أرصفة باعة الكتب والمجلات والصحف في شوارع القاهرة، ونفد. حتى أنا حاولت أحصل على بعض النسخ منه لإهدائها لبعض الأصدقاء، للأسف لم أجد. طب خليني أكون صريح مع حضرتك يا أستاذ عمر، مؤخرا اختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي أول يوم أو يومين لقينا ضجة إنه شاعر كبير كان في ندوة وكل الحضور لم يتجاوزوا 3، إضافة إلى 3-4 موظفين من هيئة الكتاب كانوا منسقين لهذه الندوة، وابتدى الكل يقول لم يعد للشعر ميدان في بلادنا. وقبل كده كان الدكتور جابر عصفور قال زمن الرواية، ويعني كده احنا شايف حضرتك فعلا ان احنا ابتعدنا كمجتمع عن تذوق الشعر، ولا الشعراء نفسهم لغتهم اللي بقت بعيدة عن الشارع وعن المواطن وعن متطلباته وأحلامه فنفر منهم؟ تصور يا محمد أني سألت هذا السؤال منذ 30 أو 40 عاما للروائي العالمي الكبير نجيب محفوظ، فأنكره علي، قال لي مين يقول أن الشعر انتهى، الشعر موجود. رغم أن انفته، قلت له فين، قال لي مالي الأغاني اللي مالي الدنيا دي كلها إيه للشعر دي، قلت له والله عندك حق لو اعتبرته شعرا، قال لي طبعا، قال لي الناس يعني بيسمعوه ويرددوه ايا كان مستواه، هو شعر في النهاية يعني. قلت له والله يعني وجهة نظر تحترم، يعني رغم ان هو روائي كبير، بل اكبر روائي في العالم العربي. طبعا، وطبعا مصلحته يروج لسلعته اكتر من الشعر يعني، ومع ذلك هو قال ان الشعر لم ينتهي وانما انحصر في الاغاني والغناء، ودي قد تكون فترة مؤقتة ويعود الشعر مرة أخرى، وإن كنت أشك في ذلك. قاع الحياة ربما. طيب حضرتك كتبت فصحى، وفصحى متميزة، وانتقلت إلى كتابة الأغاني، اسمح لي أستاذ عمر يعني وانت هتسامحني على طرح السؤال، كان تحت ضغط مالي ولا إبداعي ولا بغرض التحقق أكثر؟ لا أبدا، هو جاءت المسألة بالصدفة البحتة، لم أكن أطلب منها مالا، ولم أكن أتصور أنها ستأتي لي بالمال، ولم أكن أعرف أسرار هذه المهنة التي عرفتها بالتدريج واحدة واحدة فيما بعد. إنما يعني في البداية جاءت صدفة، إن أنا كنت أصلح أشعار كان بيلحنها صديقي محمد سلطان رحمة الله، وألاقي فيه كسر أصلحه، ألاقي فيه قافية ناقصة أضبطها، فتطور الأمر إن أنا كنت شارك في كتابة بعض الأغاني اللي كان بيلحنها، إلى أن كتبت أغنية كاملة اللي هي غريبة زمان، اللي كانت أول أغنية لفايز أو أول أغنية ليا على الإطلاق أكتبها يعني. كيف يا زمان يا زمان ملكش أمان زمان غريب يا زمان يا زمان ملكش أمان تفرق من قلوب مش التوار مش ورها وتعان وفرحت قد ما فرحت ويوم ما قربت بعد تفرق من قلوب مش التوار مش ورها وتعان وفرحت قد ما هنا الصدفة لعبت دورها في هذا الموضوع. يمكن لما كنتش قابلت محمد سلطان وفايزة أحمد يمكن كنت استمريت شعر فصحى ما كتبتش الأغاني خالص. أستاذ عمر، الحوار ممتد والمناطق متشعبة بين الإبداع الإعلامي الإذاعي والإبداع الشعري. نكمل الحوار في حلقة تالية في الأسبوع القادم إن شاء الله. يسعدني والله، أنت يعني جرجرتني إلى الحديث في مواضيع كثيرة لم أتحدث بها من قبل، ويعني كان صعب جدا على أي محاور إن هو يغطي كل جوانب عمر بطيشة الشاعر وعمر بطيشة الإعلامي. انت جمعت بين الاثنين، فكتر خيرك وأشكرك وأحسن. الأسبوع القادم منطقة جديدة وضيف جديد مع محمد عبد العزيز.